Book 2 85 Question passé 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Combien en avez-vous bu? كم شربت؟ كم شربت؟ Combien de temps avez-vous travaillé؟ كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ Avez-vous beaucoup écrit؟ كم كتبت؟ كم كتبت؟ Comment avez-vous dormi؟ كيف نمت؟ كيف نمت؟ Comment avez-vous passé l'examen? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Comment avez-vous trouvé le chemin? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Avec qui avez-vous parlé? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Où êtes-vous allé? أين كنت؟ أين كنت؟ Où avez-vous habité? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Où avez-vous travaillé? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ Qu'avez-vous recommandé? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ Qu'avez-vous mangé? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Qu'avez-vous appris؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ À quelle vitesse avez-vous conduit؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Combien de temps avez-vous volé؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ À quelle hauteur avez-vous sauté؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.